تزكى والسهر والملاهي بين التزكى والسهر والملاهي تعصب بهوها ما من كل اتجاهي تعصب بهوها ما من كل اتجاهي ضايع طريق شارد الفكر محتار ضايع طريق شارد الفكر محتار